تمام. ممكن يكون الحديث ده ورد بصيغة أخرى في كتاب آخر، ما من عامل عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد. دي من ميم نون، دي ميم ألف، خلاص. ممكن بعض الكتب تريده بلفظ آخر، أيما عامل عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، يبقى دخل في حرف الإيه، في حرف الألف. وخد بقى دواليك بقى، ممكن أنا إيه أجيب لك يعني ألفاظ أخرى، كل لفظ يحط الحديث في حرف، أنت بقى عقلك مش دسقط، ما أنتش عارف الحديث ورد بأني لفظ، أنت بتخرج حديث قدامك، هتقعد بقى تفترض زي ما أنا بفترض دلوقتي الحديث ممكن يرد إزاي، ممكن يرد اللفظ الفلاني، تدور في الحرف ما تلاقيهوش، أهو أقترح عليك، وهتدور في الحرف ده في الألف التالي، كل حرف هتدور عليه في الألف التالي، كل ده لأجل أن تخرج حديثا واحدا. هو ده ضياع العمر بقى. طب أنت كطالب حديث عايز توفر الجهد، تعمل إيه علشان تتقي المزلق اللي أنا بتكلم عنه ده وتوفر وقتك؟ أقول لك يعني طبعا دي تحتاج إلى جهد جبار منك، عشان ده كله ده حمل محطوط على كتافك، ها، وده ألف كتاب، والكتب مش ألف كتاب بس، بقول لك عشرات الألوف أو مئات الألوف من الكتب اللي فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان، كتيرة جدا جدا. فتقوم تعمل إيه؟ الجماعة اللي قاعدين على القهاوي، والجماعة اللي مضيعين وقتهم والبتاع ده، استغلهم. تستغلهم إزاي؟ كل الأحاديث التي وردت في آخر الكتاب اللي المحقق رتب كان فهرسة وكتبها، تعيد كتابتها في بطاقات مرة أخرى، أو على طريق الكمبيوتر دلوقتي تقدر تكتب، والبرنامج الترتيب يرتب لك. طبعا دي حاجة طبعا يعني تعتبر يعني نعمة، تعتبر نعمة كبيرة جدا جدا اللي حصل دلوقتي. بس تاخد كل أحاديث حرف الألف لوحدها من الألف كتاب وتخلطها على بعضها، بس تدي لكل كتاب رمزا عشان الدنيا ما تتوش بعضها. الكتاب ده مثلا حديث أبي الفضل الزهري، سميه زي ما انت عايز، سميه فضل، سميه زهري، سميه أي حاجة، اديله رمز وتكتب الرموز بتاعتك في ورقة خارجية عشان ما تتوهش منك. يبقى حديث حرف الألف كلها هتلمها على بعضها وتدي ترتيب وترتب، هتلاقي إنما الأعمال بالنيات أو كل عمل ليس عليها أمرنا، لو جاب لفظ أيما يجيب لك موجود في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، رقم كذا وجود كذا في صفحة كذا في ثانية واحدة. يبقى أنا ما عودش بقى ألف في الألف كتاب على الحرف، هو موجود في الموضع ده. أنا عندي أصبح دلوقتي الألف كتاب، عملت لهم مثلا جمهرة فهارس 3-4-5 مجلدات، لكن ضمنت أنه إذا ورد الحديث في حرف أعرف كم كتاب قبل نفس الحديث بنفس الحرف. يبقى أنا كده وفرت على نفسي عناء النظر في 1000 كتاب، وهكذا تمشي على 28 حرف. أنا كنت زمان، والفقر أحيانا يكون نعمة، لما كنت أشتري الكتاب ما كانش عندي فلوس، فكنت إما بنسخ الكتاب بيدي أو أفهرسه بيدي. نسخ الكتاب بياخد وقت، تنسخ مجلد مجلدين، بس الكتاب اللي نسخته حفظته، ودي ميزة الفقر، اللي هتكتبه بإيدك هتحفظه ينقش على صفحة قلبك. بس عايز همة، والهمة موجودة شباب وصحة ومحب كمان للعلم وبتاعه، ماليش في الدنيا هم إلا العلم، ليست هناك لذة في الدنيا إلا العلم، لا بدور على فلوس ولا أكل ولا شرب ولا لبس ولا سيارة ولا مسكن ولا أي حاجة، حياتي قايم نايم، ما بحبش غير علم الحديث، عايز علم الحديث. فكنت أشتري الكتاب بشق الأنفس، أقعد أحوش له مثلا شهر كامل عشان أحوش 2 جنيه مثلا 3 جنيه، أروح أشتري الكتاب

العلم الضروري فيما يتعلق بالاعتقاد، فيما يتعلق بتصحيح العباده، فيما يتعلق بتصحيح القلب، وبعدين يبقى علم الحديث هو التخصص، يبقى بمعنى معنى الكلام، يبقى لك مشاركه في علوم الاسلام ومتخصص في ايه؟ ومتخصص في علم واحد. عجبك الفقه خلاص هتاخد اصول الفقه وتدرس كتابا ينقده الفروع الفقهيه، بس لابد ان تعلم انه لا يجوز الاحتجاج بحديث ضعيف في حكم شرعي. طب انا مش متخصص في الحديث، انا بحب الفقه ومليش طاقه للحديث، واذا كان القصه كده وده اجماع من اهل العلم انه لا يجوز الاحتجاج بحديث ضعيف في الاحكام الشرعيه للحلال والحرام، طب اعمل ايه؟ اقول لك على الاقل لا تاخذ حديثا الا بتصحيح عالم معتمد في علم الحديث، يبقى هتقلد في درجة الحديث وتبقى مجتهد في الفقه وأصوله، ماشي ما فيش مانع، بس ده يلزمك بقى أنك أنت تكون عارف مراتب العلماء الثلاثة في التصحيح والتضعيف. عندنا عالم المرتبة الأولى المتشددون، المتوسطون، المتسافرون. يبقى أنت لازم تكون عارف العلماء اللي من الطبقة الأولى طبقة المتشددين، والعلماء اللي من الطبقه الثانيه طبقه المتوسطين نفسها هذه يعني، والمتساهل. فالمتساهل لا تعول عليه، انما المتشدد اذا قال صحيح عض عليه بالنواجذ، لان ده ما بيفوتش الهوى، فلما يقول صحيح يبقى خلاص اختمارات. المتوسط اللي نفسه هذه اقبل منه ايضا. يبقى انا لازم اعرف برضو طبقات العلماء اللي بيصححوا وضعفوا، كل طبقه فيها مين ومين ومين ومين ومين، عشان إذا قال صححه الترمذي ضعفه مش عارف إيه، صححه البخاري ضعفه أبو حاتم، الكلام ده عارف أقدر أوازن ما بين الاثنين. ده الكلام ده لو أنت إيه مالكش في علم الحديث وعايز ذلك إيه في أي علوم أخرى. فأنا أرجو أن أكون يعني وضعت بعض الكلمات الكاشفة لي يعني تحفيز الطالب ويعني إعلامه بشرف المنصب. شرف المنصب أجل منصب على وجه الأرض، منصب العلماء هم الملوك بغير تيجان، الناس بتحبهم من قلبهم غير صاحب السلطان. ممكن ابقى بطاطي راسي وقلبي بالعالم، لكن العالم لا. ليه؟ لان العالم انما يخاطب القلب ويقيم الحجه على القلب، فلا يزال القلب مقهورا بحجه العالم. عشان كده قلت لهم ده اشرف منصب على وجه الارض، منصب اتباع الرسل الذين يبلغون رسالاتنا. واختم بقول علي بن ابي طالب قال: كفى بالجهل عارا، كفى بالعلم شرفا، كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس باهله، وكفى بالجهل عارا ان يتبرأ منه من هو فيه. لو انت قابلت ابو جهل بره وقلت له يا جاهل لاحمر انفه من الغيظ. ليه؟ لان الرمي بالجهل شيء فظيع ما يقبله احد حتى لو كان جاهلا، لو كان على راس الجاهل يعني. وكفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس به. والله تبارك وتعالى اسال ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.